الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند فقد وقفنا عند فصل ويحرم ربا النسيئة. طيب، خلاصة ربا النسيئة إنه ربا النسيئة أي ربا التأخير، فحيث اشترطنا التقابض، فإذا حصلت تأخير عدم تقابض فقد وقعنا في ربا النسيئة. ونحن سبقا ذكرنا أنه علة الربا الكيل والوزن. فمتى يشترط التقابض؟ فبحيث يكون الإخلال بالتقابض وقوع في ربا النسيئة. متى نشترط التقابض؟ إذا بيع الربوي يعني مكيل بجنسه أو نفس العلة أو بمكيل من غير جنسه، المين مكيل، أو موزون بجنسه أو موزون بغير جنسه. فهمت إيش يعني جنسه؟ جنسه يعني بنفس الجنس، بنفس الاسم. فإذا بيع المكيل بجنسه أو بمكيل غير جنسه، بمكيل من غير جنسه مثل مكيل لكن من غير جنسه، في التقابض شرط. معناه التمر إذا بيع بالتمر هذا بجنسه، وإذا بيع بالبر بغير جنسه، ففي كلا الحالتين في كلا الحالين نشترط التقابض. واضح هذا؟ طيب، هل في فرق إذا بيع المكيل بجنسه وبغير جنسه؟ الفرق فين يكون؟ في الأمرين سنشترط التقابض، لكن في أحدهما سنشترط أيضا التماثل وفي الآخر لا. متى؟ إذا بيع الربوي المكيل بجنسه اشترطنا التقابض والتماثل، وإذا بيع المكيل بمكيل من غير جنسه اشترطنا التقابض ولم نشترط التماثل، وكذلك الموزون بجنسه نشترط التقابض والتماثل، والموزون بموزون من غير جنسه سنشترط التقابض ولا نشترط التماثل، وإذا بيع الموزون بمكيل فإيش نشترط؟ ولا شرط، لا نشترط شيئا. وإذا بيع المكيل بغير مكيل ولا موزون فكذلك. إذن واضح المسألة، ونفس الكلام في الموزون إذا بيع بمكيل أو الموزون إذا بيع بغير موزون ولا مكيل، ونفس الأمر أو من باب أولى إذا بيع غير الربوي بغير ربوي. تفضل يا شيخ. الآن نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم ربا النسيئة من النساء بالمد، وهو التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. طيب، وهي الكيل والوزن. نعم، نضع اتفقا في علة ربا رقم واحد، والكيل والوزن نضع ألف وباء لأنه في شرط ثاني كمان. إذن اتفقا في علة الربا كلاهما مكيل أو كلاهما موزون، هذا الأول. الثاني، طيب، ليس أحدهما أي أحد الجنسين نقدا، هذا رقم اثنين، هذا الشرط الثاني. انتبهوا، هم لما يشترطون هذا الشرط هذا دقيق ومهم. ليس أحدهما نقدا. كيف ليس أحدهما نقدا؟ يعني لو كان مكيلا، ركزوا معي، مكيلا هو قال بيع جنسين اتفق في علة الربا، لو كان مكيلا فما راح يدخل النقد، لأنه إذا بيع المكيل بالنقد فهل اتفق في علة الربا؟ ما اتفق، واحد مكيل والثاني موزون. يعني لو بيع المكيل بذهب أو فضة سيدخل معنا هنا في الصورة هذه؟ لا، ما يدخل، خلاص ما في شروط. لماذا؟ لأن الشرط الأول لم يحصل. طيب، متى يحصل الأول مع الذهب والفضة؟ لو كان موزونا، لو بيع موزون بذهب أو فضة، يعني بيع الحديد بالذهب. هي الآن هاتوا القاعدة إيش تقول؟ الحديد بالذهب، الحديد موزون والذهب موزون، فإذا اتفقا في علة الربا على الشرط الأول، فماذا يشترط؟ تماثل. أنا أضع السؤال، لا تماثل. طيب، تقابض ليش؟ نعم لا، ما اشترط. إيه، تفضل. شوف افهم هو اللي يقول نعم يتكلم عن يعني عن القاعدة ما قبل ثبوتها يعني على القياس. على القياس ايوه اذا بيع الذهب او الحديد الموزون بالذهب فهذا موزون بموزون على قاعدتكم اللي قلتوها ايش اشترط التقابض، فهمتوا؟ لكن الحنابلة أخرجوا الذهب والفضة قالوا لا، الموزون بالموزون يشترط فيه التقابض إلا إذا كان أحد الموزونين نقدا ذهب وفضة، فهمتوا؟ يعني هذا استثناء يعتبر عن القاعدة اللي هو رقم اثنين، قال ليس أحدهما أي أحد الجنسين نقدا. تعرفون لماذا؟ لأنه لو كان أحد الجنسين نقدا معناه ما يجوز شراء الحديد بالأجل، وهذا خلاف الإجماع، ولا يجوز شراء النحاس ولا أي موزون، فهمت المسألة؟ يعني حتى لو قلنا اللحم موزون، طيب يصير ما يجوز تشتري لحم بالأجل، لازم تدفع الثمن، فهمت علي؟ إنه موزون موزون، لا مو صحيح، هذا بالإجماع، يعني الإجماع يجيز هذا ويبيح هذا، فلا بد أن يذكروا هذا الاستثناء عشان لا يخالف الإجماع، فهمت المسألة؟ ولذلك قال ليس أحدهما نقدا. إذن حتى تتضح القاعدة، الحديد بالنحاس لابد من تقابض، النحاس بالصفر ولا بالإشغال الحديد من الأجناس هذه، أو الحديد مثلا نقول باللحم لابد من تقابض، لكن الحديد بالذهب لا، وإلا لأدى إلى منع بيع الأجل في مثل هذه الأشياء مع انعقاد الإجماع على جوازها. تمام يا شيخ؟ ما اسمك؟ صالح. إيش؟ صالح الثاني. حياك الله، الله يحفظك. طيب تفضل. فإن كان أحدهما نقدا كحديد بذهب أو فضة جاز النساء. طيب قال جاز النساء كحديد، إيه طيب لماذا جاز؟ تفضل. وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا. وإلا لنسد باب السلم يعني السلف في الموزونات غالبا، لأنه أكثر الموزونات تباع بالذهب والفضة، فسيحرم ذلك، تباع بالذهب والفضة أجلا وحالا، فمعناه سنمنع الأجل، وهذا خلاف الإجماع، هو الاختصار أن هذا خلاف الإجماع، ما قال به أحد. طيب تفضل. إلا صرف فلوس نافقة بنقد. أنا سعيد بك يا شيخ، ترى واضح عليك التجاوب ما شاء الله، سأل الله يقيني وإياك شرور أنفسنا. بس تفضل. إيه. وإلا صرف فلوس طيب نافقة بنقد. لا الآن دخلنا في عك، خلونا ننتبه. وإلا لنسد باب السلم في الموزونات غالبا، انتهينا من هذا. بعدين استثنى، قال إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض. يعني سنستثني الآن مسألة الفلوس، مرت معنا ولا لا؟ مرت معنا البارحة، وقلنا إنه الفلوس هي معدن يستعمل كنقد، لا هو من الذهب ولا هو من الفضة، يستعمل كنقد يتداوله الناس يبيعون به ويشترون وكذا. هذه الفلوس قلنا على المذهب إيش حكمها؟ هل هي تأخذ حكم الذهب والفضة فيحرم فيها الفضل ويحرم فيها النسى؟ المذهب يقول إيش؟ لا. المذهب شوفوا باختصار، المذهب لا جعلها مع النقدين ولا جعلها مع العروض، جعلها مع النقدين في وجه وجعلها مع العروض من وجه. ففي باب الفضل جعلها عروض، قال يجوز الفضل فيها، يعني فلس بفلسين ما في مشكلة عندهم. لكن في باب النساء إيش سوى؟ فهمت؟ جعلها من منع فيها النساء، معناه الفلس بفلس لابد من التقابض، فلس بفلسين جائزة لكن لازم تقابض، التقابض اشترطه، فهمتوا عليه؟ واضح المسألة؟ هذا كلام في الفلوس. فقال إلا صرف نفوس النافقة بنقد. الآن افهموا كيفوا هذه الصورة، كيف نكيفها، فين نضعها؟ فلوس يقول نافقة يعني دارجة، بنقد يعني بذهب أو بفضة، إيش تعتبر هذه؟ فلوس بذهب، حديد بذهب إيش حكمها؟ حديد بذهب جائزة، ما في لا نسى، ما نشترط لا حلول ولا تقابض ولا تماثل، لا تقابض ولا تماثل، هذا إيش؟ حديد بذهب. طيب شيلوا حديد الحذفوه حطوا بدلها فلوس بذهب ايش نشترط؟ على افهموا على القاعدة لما قال ليس احدهما نقدا المفروض انه نقبل النساء فيها في الفلوس واضح؟ لما قال ليس احدهما نقدا معنى الفلوس بالذهب تجوز مع النساء واضح؟ المصنف قال لا هذه الاستثنية فقال إذن الفلوس مع النقد يشترط فيه الحلول ويشترط فيه التقابض وإن كنا لم نشترط التماثل فين سبق هذا في صفحة 494 في الحاشية عندكم اكتبوا سبق صاد 494 في نفس نسخة الحاشية أتكلم سبق هناك ارجعوا لها 494 إيش كتبنا عندها لما ذكر كفلوس ولا فيما لا يوزن عرف لصناعته كفلوس قلنا إيش المذهب لا يجري فيه ربا الفضل ويجري فيه ربا النسية واضح يا مشايخ وبعدين إحنا قلنا أو ما قلنا ما أدري قلنا خلافا للإقناع يعني مثل هذه أصل مختلف فيها في المذهب لأنه الحجاوي في الإقناع ما عنده مشكلة الإقناع يقول يجوز التفاضل ويجوز النسب أصلا هذه الفلوس عروض هي عرض وليست بنقد وليست بنقد طيب قال إلا صرف فلوس بنافقة بنقد فاشترطوا فيه الحلول وليش والتقاب ثم قال واختار ابن عقيل طيب لو سمحت عند قوله فيشترط فيه الحلول والتقابض اكتبوا ألف لهذا القول الأول هو المذهب المذهب أن الفلوس لا يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها النسية اكتبوا هذا الكلام المذهب أن الفلوس لا يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها ربا من النسية إذن هذا ألف هذا القول الأول اللي هو المذهب القول الثاني قال واختار ابن عقيل وغيره لا إيش لا يعني لا يشترط التقابض ومعناه يجوز النساء ويجوز الفضل باعتبارها عرضا إذن واختار ابن عقيل لا يعني لا يشترط التقابض باعتبارها عرضا وتبعه في الإقناع اكتبوا عندها واختاره تقي الدين وذكره رواية إذن الخلاف قوي في هذه المسألة في المذهب هل الفلوس عرض فبالتالي ما يدخلها الربا ولا نشترط التقابض إذا بيعت بالذهب طيب أكمل يا شيخ حبذا نعيد العبارة حتى يعني تنسجم قال إلا صرف فلوس نافقة بنقد فيشترط فيه الحلول والقبض واختار ابن عقيل وغيره لا وتبعه في الإقناع كالمكيلين والموزونين طيب أيوه كالمكيلين أيوه ولو من جنسين أيوه فإذا بيع بر بشعير أو حديد بنحاس اعتبر الحلول والتقابض قبل التفرق واضح لأن البر والشعير مكيلات والحديد والنحاس موزونات فنعتبر الحلول والتقابض وكذلك يعني يا حبذا لو إيش الماء هذا مكيل ولا موزون ها شيخ أبو إسحاق الماء ربوي ولا إيش ولا حرام يعني تقديمه ها يجيبوننا ماء خلنا نشرب خلص تفضل إيه؟ وإن تفرق قبل القبض بطل العقد لقوله عليه السلام إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد والمراد به القبض نعم وإن باع مكيلا بموزون أو عكسه جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء واضح هذا لعدم الاتحاد في العلة نعم لأنهما لم يجتمعا في أحد وصفي علة ربا الفضل نعم أشبه الثياب بالحيوان نعم الثياب بالحيوان هو يشبه الثياب بالحيوان من إيش من ناحية إيش من وجه إيش إنه يعني الثياب موزونة وهذاك مكيلة لا يقول يشبه الثياب بالحيوان لأنها يعني غير الربوي بغير الربوي يقصد هذا، يعني يصير إيش عندنا الربوي من جنس برب الربوي بربوي آخر يخالفه في علة الربا يشبه ماذا؟ بيع غير الربوي بغير الربوي، هذا المقصود. كمان أزيد شيء ثاني أقول ويشبه أيضا بيع الربوي بغير الربوي، يعني عندنا ثلاثة حالات ما فيها شروط: ربوي بربوي يخالفه في العلة، ربوي بغير ربوي، غير ربوي بغير ربوي، هذه الثلاث صور كلها تجوز. طيب أكمل يا شيخ، تفضل. وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء. نعم. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أحمد والدارقطني وصححه. طيب المعنى الآن لما قال كالثياب والحيوان، هذه مثالين، زيدوا والفواكه والخضروات كذلك، ها؟ ثم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة، يعني يشتري على إبل الصدقة، كيف؟ فكان يأخذ البعير للجيش يعني بالبعيرين مؤجلة، فيشتري بعيرا للجيش ببعيرين، الثمن بعيرين مؤجلة، إذا جاءت إبل الصدقة سنعطي بائع منها، فهمتم؟ البعير للجيش بالبعيرين مؤجلة من إبل الصدقة. طيب تفضل. فباع أو اشترى البعير بالبعيرين، هل هذا ربا؟ لا، لأن البعير غير مكيل ولا موزون، فلذلك يجوز فيه الزيادة ويجوز فيه عدم التقارب. تفضل. وإذا جاز في الجنس الواحد ففي الجنسين أولى. الجنس الواحد فين؟ البعير بالبعيرين، هذا جنس واحد. فإذا كان الربوي، فإذا كان غير الربوي إذا بيع بجنسه لا نشترط حلول التقابض، فكيف إذا بيع غير الربوي بغير جنسه؟ أكمل يا شيخ. ولا يجوز بيع الدين بالدين. طيب يا مشايخ معلش سامحوني، أنا سأرجع عبارة، ارجعوا لأول الفصل، ويحرم ربا النسية، ثم قال في بيع كل جنسين اتفقا في علة الربا، ضعوا في الهامش خارج كذا في الحاشية رقم واحد، ترى هذه القاعدة الأولى، اللي هو القاعدة الثانية لما قال وإن باع مكيلا بموزون، ترى هذه انتقلنا الآن للقاعدة الثانية، القاعدة الثالثة وما لا كيل فيه ولا وزن، هذه هي الثالثة. طيب تفضل، خلاص انتهينا الآن، ننتقل إلى ما بعده. ولا يجوز بيع الدين بالدين. نعم. حكاه ابن المنذر إجماعا لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. طيب اسمع، الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين، قال وهو بيع ما في الذمة، مثلا 10 آصع بر قرض لعمر، هذا بيع ما في الذمة. إيش اللي في الذمة؟ لنفترض أنه في الذمة، في ذمة زيد يعني 10 آصع بر، 10 كيلات بر قرض لعمر، يعني أخذها زيد قرض لعمر، إيش المفروض يرجع له؟ المفروض يرجعها بإيش؟ طيب المفروض يرجعها بيع ما في الذمة اللي هي 10 آصع في ذمته، وذاك وعمر معترف وزيد يطالب عمر ب10 آصع، فيقول له سأعطيك، يعني هذه 10 آصع سأعطيك بدلها يعني بثمن مؤجل، اكتبوا مثلا عندها 10 ريال مؤجلة لمن هو عليه، يعني عمر. الآن صار زيد يطالب عمر، يطالبه بإيش؟ ب10 آصع، فال10 آصع اللي يطالب بها زيد، عمر يقول له طيب خلاص أنا سأشتري منك هذه الآصع، الآصع ما هي موجودة أصلا دين، سأشتريها ب10 ريالات أو ب100 ريال دين، فباع ماذا؟ باع دينا بدين. طيب قال وهو بيع ما في الذمة، أكتبوا 10 آصع بر قرض لعمر، ثم قال بثمن مؤجل، اكتبوا 100 ريال مؤجلة من زيد. إذا زيد اشترى 10 الآصع التي هي لعمر، اشتراها 100 ريال مؤجلة. 100 ريال مؤجلة، الثمن مؤجل. طيب والآصع فينها؟ أيضا ما هي موجودة، مؤجلة. فاللي حصل إيش؟ يعني أنت يا زيد تطالبني 10 كيلات بر، تبغى مني 10 كيلات بر. طيب خلاص بلاش، أنا أبغى أشتريها منك 100 ريال مؤجلة. لو فرضا هذا عقد باطل، لكن لو قلنا لو صححنا إيش راح تصير الصورة؟ راح يصير خلاص اشترى 10 الكيلات، الآن 10 الكيلات البر حقي يا زيد، ما لك حق تطالبني، لكن لك حق أن تطالبني بماذا؟ 100 ريال. فهمتوا كيف صارت 100 ريال؟ والله أني اشتريت منك البر، البر غائب و100 ريال غائبة، فهذا بيع دين بدين لا يصح. قال لمن هو عليه اكتبوا عندها عمر، وهو عمر. طيب إذن هذه الصورة، الصورة الأولى بيع ما في الذمة بثمن، ضعوا رقم 1. الصورة الثانية وكذا بحال، رقم 2، لم يقبض قبل التفرق. يعني لو قال له بعني هذه 10 الآصع ب100 ريال حالة، يجوز ولا ما يجوز؟ بحالة يجوز. طيب لأن الثمن حال، السلعة ما هي حالة، وافقنا. إذا واحد مو حاضر معليش، يعني الثمن غائب معليه، الثمن وحده غائب نعم، السلعة وحدها غائبة نعم، أما الاثنين غائبة لا. يعني في البيع عندنا 4 صور، هذا كلام سنذكره تفصيلا في السلف. الاثنين حاضرة لا بأس، أحدهما حاضر لا بأس، كلاهما غائب لا، ما يصح بيع الدين بالدين. فيقول وكذا لو كان بحال لكن لم يقبض قبل التفرق. يعني قال أبيعك، بعني 10 الآصع نفس المثال الأول ب100 ريال الآن أعطيك إياها، فوافق، هذه حالة ولا غير حالة؟ حالة. وافق خلاص بعنا، يلا هات 100 ريال بعدين، صار لم يقبض، وقعنا في الدين بالدين، ما يجوز. واضح هذا؟ 3 وجعله رأس مال سلم. يعني إيش؟ يعني يقول له يصير هنا في هذه الحالة، يعني يقول له 10 الآصع اللي في ذمتك يا عمر، هذا كلام زيد، زيد يقول 10 الآصع اللي في ذمتك يا عمر، أو صورة أخرى، زيد يقول لعمر أريد أن أشتري منك سلعة سلما، سلم يعني إيش؟ يعني أدفع لك الفلوس الآن وإيش؟ والسلعة بعدين، السلم ما جاء المشكلة، السلم يعني درس السلم سيأتي، والسلعة بعدين فيما بعد، وتوفرت شروط السلم. طيب مطلوب الآن في السلم ماذا؟ أن يدفع الثمن حالا، لأن السلعة غائبة. فقال أنا ما عندي، لكن 10 الآصع التي أطالبك بها هي تكون رأس مال السلم. أصبحنا وقعنا في إيش؟ رأس مال السلم غائب، والسلم نفسه السلعة المسلم فيها غائبة، إذن بيع دين بدين. إذن ما يصلح أنك تقول الدين اللي عندك اجعله هو قيمة السلم، ما يصلح، لا يصلح ذلك. لماذا؟ لأنه غير حاضر. طيب تفضل يا شيخ. قال بعد ذلك فصل ومتى افترق المتصارفان. أكمل كتابتك إذا أحببت. خلص. لا إذا يعني خلص. طيب جزاك الله. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومتى افترق المتصارفان بأبدانهما كما تقدم في خيار المجلس قبل قبض الكل، أي كل العوض المعقود عليه في الجانبين، أو قبل قبض البعض منه بطل العقد فيما لم يقبض، سواء كان الكل أو البعض، لأن القبض شرط لصحة العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، ولا يضر طول المجلس مع تلازمهما، ولو مشيا إلى منزل أحدهما مصطحبين صح. صح نعم، لأنهم لم يتفرقا. شكر الله يحفظك. طيب إذن طول المجلس ما يضر في التقابض، نقول لا بد يتقابض في المجلس، فإن تقابض الثمن كله صح العقد، لم يتقابض ولا شيء بطل كل العقد، تقابض نصف الثمن صح العقد في نصف الثمن ولم يصح في النصف الآخر. طيب فلا بد أن يكون في المجلس، المجلس كم طوله؟ ما له طول، فإذا طال المجلس وهم مع بعض صح. طيب قال وقبض الوكيل، انتقل لمسألة قبض الوكيل. قال وقبض الوكيل واكتبوا عندها، أي وكيل القبض لا وكيل العقد، أي وقبض الوكيل أي وكيل القبض لا العقد. أما وكيل العقد غير له أن يقبض وأن يختلف حكمه، الآن هو يتكلم عن وكيل القبض. إيش وكيل القبض؟ أنا وكلتك أنك تستلم عني، لكن ما وكلتك أنك تعقد عقد صرف بينك وبين شخص آخر. إذن وقبض الوكيل قال قبل مفارقة موكله المجلس كقبض موكله، لأنه أكتب كالآلة. معنى قبض الوكيل لو وكلت شخص أن يقبض عني لازم أنا أكون موجود، وقبض الوكيل قبل مفارقة موكله اللي هو العاقد نفسه، قبل مفارقة المجلس كقبض موكله. أما بعد كذا لا، ما داموا في المجلس. ليش؟ لأنه من العاقد؟ أنا ولا وكيل القبض؟ أنا العاقد، والعاقد الثاني من؟ البائع. فلا بد أن أكون يعني أن يدفع الثمن ويصير يعني أن ننتهي من الصرف اللي هو التقابض، لابد من التقابض بحضور العاقدين أو وكيل البيع وكيل العقد. أما وكيل القبض لا، هذا المعنى. يعني ما يصير بالعربي، ما يصير أنه أعقد عقد صرف للساعة ما تم التقابض أقول خلاص أنا ماشي يا فلان استلم عني، هذا ما هو وكيل ترى في العقد. لكن لو قلت يا فلان أعقد عني أنت، اصرف أنت عني، صرت وكيلي في العقد الآن، أنا أمشي ما هي مشكلة. طيب، ولو مات أحدهما قبل القبض فسد العقد. واضح، لأنه ما حصل القبض، لابد من تمام القبض. طيب الآن انتقل لمسألة جديدة، ركزوا عليها لأن المسألة فيها شيء من التركيز تحتاج. تفضل. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد لأنها عوض مشار إليه في العقد، فوجب أن تتعين كسائر الأعواض. إذن لو قال اصرف هذه الدراهم مثلا، إذن تعينت هذه، ما لك حق تبدلها لأنه العقد نصب عليها. أو قال اصرف هذا الذهب بهذه الفضة مثلا اللي عندك، اتفقنا أنك تصرف هذا بهذا، إذا عيناها تعينت. طيب إيش ينبني على هذا التعين؟ انتبهوا معي، قال فلا تبدل، ضعوا رقم واحد، هذا الحكم الأول اللي ينبني على التعيين الدراهم والدنانير في العقد، فلا تبدل بل يلزم تسليمها إذا طولب بها لوقوع العقد على عينها. طيب اثنين، الحكم الثاني، وإن وجدها مغصوبة، هذا رقم اثنين، بطل العقد كالمبيع إذا ظهر مستحقا، هذا الحكم الثاني. يعني أنا عينت قلت اصرف، سنصرف هذه الدراهم، هذا الذهب أو هذه الفضة، هذه عينتها بهذا الذهب، خلاص قلنا طيب اكتشفنا بعد ما صار التقابض، اكتشفنا أنه هذه الفضة أو هذا العقد من الفضة مسروق، هل يقول له ائتني بعقد آخر غير مسروق ولا نقول العقد باطل؟ العقد باطل. لماذا؟ لأنه وقع على عين هذا المسروق. فهمت علي؟ زي لو أخذ سيارة شخص وباعها واكتشف المشتري أنها مسروقة، هل يقول له اعطيني سيارة ثانية ما هي مسروقة ولا نقول العقد بطل؟ العقد بطل، تبي تعقد على سيارة ثانية روح اعقد عقدا جديدا. طيب انتبه، الحكم الثالث، وإن تلفت قبل القبض فمن مال بائع، لأنها معينة، فمن مال بائع، هذه مسألة القبض اللي أمس تكلمنا عنها، إن تلفت قبل القبض، الآن هذه الفضة وهذا الذهب معينة قلنا، والمعين يحتاج إلى قبض ولا ما يحتاج؟ يعني تتصرف فيه قبل قبضه ولا لا؟ وضمانه على من المعين؟ على المشتري ما لم يمنعه. طيب قال وإن تلفت قبل قبض فمن مال بائع، لأنها معينة، إن لم تحتج لوزن وعد أو عد فتكون من ضمان باذل كما هو. طبعا هو يقول هنا من مال بائع، أنتوا ليش تقولوا مشتري؟ إحنا اعتبرنا الإيش لما قال الدراهم والدنانير تتعين في العقد، اللي يدفع الدنانير والدراهم مين هو في الشراء؟ في الشراء العادي غير الصرف مثلا، مين اللي يدفع الدراهم؟ المشتري. فلهذا الآن صار المشتري، فإذا عين الدراهم وعين الدنانير وقبل قبضها، الدراهم هذه والدنانير صارت ملك من؟ صارت للبائع. صح للبائع هو البائع سيسلم الثمن ويستحق هذا هذا الثمن فلذلك قال من مال بائع. طيب إلا إن كانت تحتاج لوزن أو عد. إذا كانت تحتاج لوزن أو عد يعني 10 دراهم والحشرة الدراهم إذا يبغالها أو 100 غرام تحتاج وزن فهذا يصير من مال الباذل اللي هو المشتري. طيب هذا الحكم الثالث. الحكم الرابع هذه أحكام كلها مبنية على مسألة تعين الدراهم والدنانير في العقد. ثم قال وإن وجدها معيبة ضعوا رقم أربعة وضعوا تركيزكم كاملا في عقولكم الآن كلام اللي سيأتي الآن. وإن وجدها معيبة الآن هو الدراهم عينها طبعا كلامنا الآن مو شرط صرف صرف ولا غير صرف. وإن وجدها معيبة لما عين له الثمن إنه هذه الدراهم من الذهب وجدها معيبة واضح فما الحكم؟ هذا رقم أربعة. ما الحكم؟ شوفوا راح يكون عندنا مجموعة أحكام سننظر الآن المعيبة إيش نوع العيب فركزوا معي. قال وإن وجدها معيبة من جنسها اكتبوا عندها كذهب بذهب يعني كذهب بذهب معيب يعني فوجده معيبا كذهب بذهب فوجده معيبا فوجده أكرر العبارة أنا أحاول أن أختصر العبارة عشان ما عشان ما يكون عندكم مكان للكتابة لكن خلاص لن أختصر كذهب بذهب فوجده ذهبا معيبا. الآن متفقنا أنه هذا الذهب عيناه لما استلمت الذهب أنا وجدت فعلا ذهب لكنه ذهب معيب هذا معنى معيبة من جنسها فهمتوا؟ ليش؟ لأني لو ما وجدت ذهب أصلا لو وجدت شيء آخر العقد باطل لأنه العقد انصب على ذهب إذا طلع شيء ثاني فالعقد باطل لكن إذا وجدت فعلا ذهب بس ذهب معيب فهمتوا المسألة؟ مثل إيش؟ قال كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة هذا نوع من العيوب يعني الوضوح في الذهب يعني الذهب باهت أو السواد في الفضة الفضة فيها سواد فما الحكم؟ قال أمسك بلا أرش إن تعاقد على مثلين كدرهم فضة بمثله. إذن الآن لو كان ذهب بذهب فوجدت الذهب الثاني معيب ذهب فعلا لكنه معيب فالآن ما أقدر أخذ عوض تعرفون ليش؟ لأنه 100 غرام ب100 غرام ما يجوز فيه فرق فما يجوز إني أقول 100 غرام ذهب ب100 غرام ذهب ومعها كمان أرش العيب فدخلنا في الربا فهمتوا؟ أن أخلينا بالتقابض. إذن أمسك بلا أرش ضع عندها ألف إن تعاقد على مثلين كدرهم فضة بمثله ما يقدر يأخذ أرش فهمتوا؟ لأنهم تعاقد على مثلين وإلا فله أخذه في المجلس وإلا فكوا وإلا إيه اكتبوا وإلا أي على غير مثلين يصير هنا بقى هذه الصورة الثانية بقى يصير ألف إيش إن تعاقد على مثلين وباء ما هي إن تعاقد على غير مثلين واضح يا مشايخ نحن قلنا لكم إذا انتهينا من الربا فكل ما بعده يسير. طيب وإلا يعني إذا كان على غير مثلين كيف على غير مثلين يعني ذهب بفضة وطلعت الفضة معيبة يمكن أخذ أرش ولا لا ممكن أخذ أرش لأنه الذهب بالفضة نشترط التقابض لكن ما نشترط التماثل فيمكن أقول زيدني فضة أو زيدني أي شيء ثاني هذا معنى قول وإلا يعني على غير مثلين فله أخذه في المجلس. إيش المقصود أخذه في المجلس؟ أخذ المجلس لأنه ما يجوز التأخير. طيب قال وكذا بعده من غير الجنس من غير الجنس اكتب جيم وكذا بعده من غير الجنس كيف بعده من غير الجنس نعيد مرة ثانية الآن في صورة باء لما بعنا الذهب بالفضة وجدنا الفضة معيبة فإيش نشترط يجوز الزيادة يجوز. فقال طيب خلاص أنا سأعطيك أرشا فضة أزيدك فضة، فصار العقد ما هو بيع ذهب بفضة يشترط فيه التقابض. لكن لو قال سأعطيك الأرش برا هل يشترط في بيع البر بالذهب التقابض؟ لا. فهمت المعنى؟ هذا معنى قولي وكذا بعده، يعني بعد المجلس من غير الجنس، كذهب بفضة معيبة، اكتبوا هذا، كذهب بفضة معيبة والأرش بر، واكتبوا عند قوله من غير الجنس أي جنس العوضين، من غير جنس العوضين. طيب صارت الصورة إيش يا مشايخ؟ إذا كان نعيد صورة ألف ما هي؟ معلش سامحوني هذه المسائل تحتاج نوقف عندها، لأن أضاف إضافات على الزاد، لكن مسائل الزاد أنا اللي أزعل منها، نقعد نصور البيع الربا ونصور علة الربا ونصور، هذا اللي ما أريده. طيب إذن إذا أمسك الصورة الأولى ما هي؟ قلنا إذا تعاقد على مثلين ذهب بذهب ما يقدر يأخذ أرش، إذا وجد أحد العوضين معيب ما يقدر يأخذ من نفس الجنس ذهب بذهب، ما يجوز الزيادة ولا التأخير. هذا ألف. باء ذهب بفضة والعوض يعني وأرش النقص فضة، ما يجوز التأخير، يجوز الأرش لكن إيش؟ ما يجوز التأخير، لازم يصير التقابض في المجلس. الصورة الثالثة. طيب الثالثة الذهب بالفضة والأرش أرش العيب بر، مو مشكلة أن البر يتأخر. طيب بعدين قال أو رد العقد للعيب، هذا دال. إذن إما أن يمسك في هذه الثلاث صور، فلوس، إيش فلوس؟ ما أعرف فلوس، ذهب فضة إيش هي؟ قل لي. إيش نقود؟ قل لي إيش النقود؟ ما أعرف إيش نقود، نقود لها شيء تفصيلي، إيش هو النقود؟ أيوة. قلت لك كلمة نقود اشرحها. راح يعطي له نقود كذا نقود ولا راح يعطي له شيء؟ إيش اسم الفلوس؟ ايوه قل لي اسمها ايش هي؟ خلاص قل ريالات، ليش تقول لي نقود؟ قل لي ايش اسمها عشان اقول لك ايش هي الارش. ايش عيد مره ثانيه؟ الارش ايش؟ بفضه. والارش؟ والارش ريالات. والريالات اذا بعنا الريال بالذهب نشترط التقابض ولا لا؟ هي نرجع للاصل. اي لا يعني النقود نفسها اللي هي الريال، الريال اشترط التقابض، إذن سنشترط التقابض. إذن الأرش ما هو؟ هل الأرش يجوز النساء فيه ولا ما يجوز؟ بحسب شو؟ فهمت؟ تفضل. دال قال أو رد العقد للعيب، هذا دال أو رد العقد للعيب. صار الآن إن وجدها معيبة كم صورة فيها يا مشايخ؟ ها؟ إذا وجدها انتبه، إذا وجدها معيبة من جنسها كم صورة؟ أربعة. إما يمسكها ولا يأخذ الأرش إذا كان ذهب بذهب، أو يمسكها ويأخذ الأرش في الحال إذا كان الأرش لا يجوز تأخيره، وإما أن يمسكها ويأخذ الأرش بعدين متأخر إذا كان الأرش بر أو كذا يعني يجوز تأخيره. أنتم معي ولا لا؟ وإما أن يرد ويأخذ فلوسه وينهي العقد. انتهينا من هذا؟ طيب انتقل. وإن وجدها معيبة من غير جنسها، هذا رقم خمسة، لأنه معيبة من جنسها كم قلنا رقمناها برقم كم؟ أربعة. ترى لا تستهينوا بالأرقام هذه، وأنا أربأ بكم أو ببعضكم أنه يستنكف، لا إحنا ما نكتب رقم، لا أنا ما شاء الله أبو العريف أقرأ الكتاب وأفهم، لا يا حبيبي اكتب الأرقام ولا تستنكف من هذا، تراها تسهل لك وتيسر لك وتوضح لك المسألة، حتى عند مراجعة الكتاب تعرف يعني تستوعب أكثر. فهمت علي؟ طيب وإن وجدها معيبة، يا شيخ طاردنا من أول أنت، الله يجزاك خير، خلينا نخلص ما باقي لي صفحتين نخلصها، بس برضو نبهنا إذا انتهى الوقت. طيب وإن وجدها معيبة من غير جنسها، كما لو وجدت دراهم نحاسا بطل العقد. فهمت؟ بعتك الذهب بالفضة وعينت، إحنا كلامنا كله في التعيين، ترى قلت لك بيعني هذه السيارة بهذا الذهب، بعين هذا الذهب، فوافقت عقدنا العقد، اكتشفت أن هذا ما هو ذهب، فالعقد باطل، بخلاف ما لو وجدت ذهب لكن معي. هنا سندخل في مسألة الأرش، هل يجوز أخذ أرش؟ أحيانا ما يجوز أرش، أحيانا يجوز لكن لابد في المجلس، وأحيانا يجوز بعد المجلس. فهمت المسألة؟ ولك الحق في التراجع، هذا إذا كانت من جنسه. لكن إن طلع إنه المعين ليس من الجنس، يعني العيب ليس من جنسه. طيب، قال: كما لو وجد الدراهم نحاسا بطل العقد، لأنه باعه غير ما سمى له. تفضل يا شيخ. نختم. ويحرم الربا بين المسلم والحربي بأن يأخذ المسلم زيادة من الحربي لعموم ما تقدم من الأدلة. واضح هذا، ما تقول هذا حربي دمه حلال، فهمت؟ لا، هذا حربي ما يجوز الربا، الربا محرم عليك. كما أنه ما تقول هذه حربية يجوز الزنا بها، نفس الكلام ما يجوز. تفضل. ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا بدار إسلام أو حرب لما تقدم، إلا بين سيد ورقيقه. ليش يجوز بين السيد ورقيقه؟ أنه نفسه أصله، يعني هو ماله أصلا ويضحك على نفسه، يعني يقول هذا. طيب ماله، لأنه الرقيق هو ملك السيد. طيب، ولا يعتبر هذا ربا لأنه بين ماله وماله. تفضل. وإذا كان له على آخر دنانير فقضاه دراهم شيئا فشيئا، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار. أيوة صح. طيب، فإن كان يعطيه ألف فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح. هذه واضحة ولا غير واضحة؟ تمام. طيب، هذا يتكلم على إذا كان له على آخر دنانير يعني ذهب، فقضاه دراهم فضة شيئا فشيئا، فيعطيه، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من، يعني أعطاه درهم وقال هذا يشكل 10% من الدينار من الذهب. طيب، أعطاه بعدين الثاني قال ترى خلصنا 20%، أعطاه الثالث قال ترى خلصنا 30%. طيب تفضل. أيوة، إيش تبغى؟ إيش سؤالك؟ العبرة بوقت، لا العبرة بوقت الدفع. أيوة، انتهينا، قال هذا صح. طيب، بعدين سيقول: وإن لم يفعل ضعوا باء، وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعده فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجوز، لأنه بيع دين بدين. كيف هذا؟ إذا ما كان يفعل، الآن هو له دنانير فصار المدين يقضيه دراهم، فيعطيه درهم ثم درهم، ساكت ما يتكلم، يعطيه درهم ثم درهم ثم درهم، إلى أن خلص 10 دراهم. لو قلنا الدينار 10 دراهم أو 12 درهم، فأعطاه 12 درهم. طيب، بعدين جاء وقال خلاص أنا كم أعطيتك؟ قال 12 درهم. طيب، إذا 12 درهم مقابل الدينار ما يجوز. فهمت المسألة ولا لا؟ قال: وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعده فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجوز، لأنه بيع دين بدين. ليش ما يجوز بيع دين بدين؟ كيف دين بدين؟ لأنه صار، أفهم الحكاية الآن، أنا أطالبه بكم؟ بدينار ذهب، هو دفع درهم درهم إلى 12 درهم، صار هو يطالبني بماذا؟ لأنه لما أعطاني إياها ما أعطاني على سبيل الوفاء بالدين أو سداد الدين، أعطاني على أنها تكون عندي دين، فهو يطالبني ب 12 درهم وأنا أطالبه بدينار. فجينا وتحاسبنا بعدين في الأخير، قال طالبني بكم؟ دينار، وأنا أطالب بكم؟ قلت 12 درهم. قال إذن هذا مقابلها، أبيعك هذا بهذا، هذا هو بيع دين بدين. فهمتوا؟ طيب أكمل. وإن قبض، خلوني أنا أقرأ، وإن قبض أحدهما أكتب زيد من الآخر عمر ما له عليه، يعني قبض زيد من عمر ما له عليه، يعني أشياء الدين الذي له على عمر، ثم صارفه عمر، أكتبه، ثم صارفه عمر بعين معين بعين، اكتبوا معين، وذمة صح. إيش هذا؟ وإن قبض أحدهما، يعني زيد، نفس المثال اللي قلناه الآن، أنا أطالب بدينار واخذت منه إيش؟ أخذت منه 12 درهم، فجاء الآن أنا زيد وذاك عمر، ثم صارفه يعني عمر بعين، أخذ ال 12 درهم مني وسددها، أخذها مني وقال هذه مقابل الدين، صح هذا المعنى، اكتبوا عندها بأن أخذ الدراهم وقال هذا عما في ذمتك، صح، لأنه الآن ما صار بيع دين بدين وإنما دين بعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم كثيرا. طيب، نسأل الله أن يعين وأن يوفق وأن ييسر. بسم الله الرحمن الرحيم. المراجعة